وهكذا لو دعاه جالس اللهم أغثنا، أو دعاه يمشي الإنسان اللهم أغث المسلمين، اللهم أرحم حالهم، اللهم أنزل عليهم الغيث، كل هذا لا بأس به. وهكذا لو خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين وخطب الناس ذكرهم واستغاث كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كله وسنة. أما عند رؤية الهلال فقد جاء في هذا الحديث اللهم أهله علي بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. وهكذا أثر قتادة هو أثر ليس بمروع، أثر قتادة تابعي يذكر أنه بلغ وبلغات قتادة وأشباهها ليس بحجة، وإنما يستحب أن يقال اللهم أهله على بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. الذي أراه يقول الله أكبر. وهذه آيات الله، يظهر يخرج شهر ويأتي شهر، تذهب ليلة ويأتي نهار، يذهب النهار ويأتي الليل، هذه من آيات الله ومن آياته الليل والنهار. فهو سبحانه وتعالى خلق هذه الآيات للدلالة على قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق لا يعبد. ليل ونهار، شمس قمر نجوم، جبال وأشجار وأنهار وبحار إلى غير ذلك. إيش كلام على حديث اللهم أهله بالحشي؟ رواه أبو داود في الأدب بما يقول الرجل إذا رأى الهلال وهو مرسل. قال الحافظ في تخريج الأذكار وجدت له شاهدا مرسلا أيضا، أخرجه مسدد في على الأول على إيش؟ حديث عبد الله بن عمر. يقول رواه الدارمي في الصوم باب ما يقال عند رؤية الهلال، وابن حبان في صحيحه موارد في الأذكار باب ما يقول إذا رأى الهلال، وهو حديث حسن. انظر الأحاديث الصحيحة، انظر الأحاديث الصحيحة رقم 1816. أعيد الحاشية. رواه الدارمي في الصوم باب ما يقول عند ما يقال عند رؤية الهلال، وابن حبان في صحيحه 2374 موارد. في الأذكار باب ما يقول إذا رأى الهلال، وهو حديث حسن. انظر الأحاديث الصحيحة رقم 1816. الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع. وسلمك الله. هذا السؤال يسأل السائل في حديث عبد الله بن عمر، يقول ما معنى قولي أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والأقرب؟ هذا كان يدعو في السفر، إذا سافر أسد وأسود معروف، الأسد المعروف السبع المعروف، وأسود الشيء الذي لونه أسود يفزع الناس ويخيف الناس من أنواع الحشرات، عقرب وغيره، وحية وعقرب كذلك لأنها تؤذي، فالتعوذ بالله من شرها لا بأس. طيب رأيكم شيخ حديث هلال خير ورشد؟ شيخ يقول الحافظ في تخريج الأذكار وجدت له شاهدا مرسلا وجدت له شاهدا موصولا. شيخ يحتاج مراجعة، إذا وجد له سنن صحيح لا بأس، أو إذا وجد لا أعلم لها سنن صحيحة إلا هذا حديث اللهم أهله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هذا إذا وجد لا بأس. معنى الأكام والذراب يا شيخ؟ الأكام المرتفعات، يعني من الأحجار، والضراب الأرض المرتفعة، والأكام الأحجار المرتفعة، الجبال الصغيرة. خطيب إذا دعا الاستسقاء ولم يرفع يديه يسمع الناس؟ يرفع الناس يعلم السنة يرفع يديه، وإن لم يرفع رفع، وإن لم يرفع رفع، إن لم يرفع رفع ولو لأنه سنة. سبحانك الله عليك شيخ. الشيعي إذا التزم بأهل السنة والجماعة، نعم، هل الشيعي إذا انتقد طيب يشجع، هل يعامل مرتد يتوضأ يغسل؟ لا الغسل هو بلازم، الغسل لا بأس، ولم هو بلازم، سنة الغسل، سنة لمن أسلم سنة، لأن الرسول أمر ببعض الناس ولم يأمر ببعض الناس. طيب يتطلب أنه يذهب من مكان معين عند المحكمة ولا عند أهل العلم حتى يعرف، يكون معه وثيقة. صلى الله عليه وسلم.